كشف ممثل بلجنة أحوال حقوق الإنسان القاسية في أمريكا والغرب وكوريا الجنوبية وأدانها في الاجتماع 34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم 15 من هذا الشهر، وقال فيه إن الولايات المتحدة هي مكبرة كبرى لحقوق الإنسان وزعيم ومجرم رئيسي لانتهاك حقوق الإنسان، وأضاف أن المجتمع الدولي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عليهما ألا يتغاضيا عن أعمالها لانتهاك حقوق الإنسان أكثر من الآن، بل يوجها الضغط الجماعي إليها في أسرع ما يمكن. وطالب الاتحاد الأوروبي أيضا بمعالجة حالته الدينية بشأن حقوق الإنسان بعد ترك عادته السيئة في الافتراء على الأخرى. وأدان اليابان باعتبارها دولة نموذجية في انتهاك حقوق الإنسان، دولة مجرمة تتحرف حتى من الاعتراف بما ارتكبته في الماضي من الجرائم الكبرى المعادية للأخلاق الإنسانية، فضلا عن الاعتذار والتعويض عنها. وكذلك ذكر أن كوريا الجنوبية هي منطقة متجمدة لحقوق الإنسان، وأن أفعال السلطة الكورية الجنوبية التي قامت باستدراج واختطاف أكثر من 10 مواطنين جماعيا في وضح النهار في مقاطعة جوجيانغ الصينية في نيسان من العام الماضي بتعبية أشقياء وكالة المخابرات، ولا تزال ترفض الآن حتى إثبات أحوالهن، هي أعمال الاختطاف الجماعي المثالي في القرن 21 وفضائع انتهاك حقوق الإنسان من الدرجة الخاصة. وأخيرا أكد أن جمهوريتنا ستحطم بجرأة مؤامرات القوى الأعدائية الشرسة غير المسبوقة لأجل بلادنا وتدميرها، وتوطد وتطور نظامنا الاشتراكي المتمحور على جماهير الشعب أكثر فأكثر.